اختياري خلطة الشاطر بلف قهوة متضاعفة ودموعي وضربت كفا بكف خلطة سوق اختياري خلطة الشاطر بلف قهوة متضاعفة ودموعي وضربت كفا بكف آه شداوي الندم آه والحال انهدم آه شداوي الندم آه والحال انهدم أنا أعزف على جرحي وهو يحلى للعزف قلت تسوق اختياري قلت الشاطر بلف قهوة من ضعفي ودموعي وضربت كفا ذابت أيامي مثل دمعك يا شمال ذنبك الطيبة يا قلبي ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع للأسف ذابت أيامي مثل دمعك يا شمال ذنبك الطيبة يا قلبي ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع ترى الطيب علمت الرماح صوب وصابك هدف لما نصحك أصدقات وانت رافض تستمع انت علمت الرماح صوب وصابك هدف آه شداوي الندم آه والحال انهدم آه شداوي الندم آه والحال انهدم أنا أعزف على جرحي وهو يحلى للعزف رجعت وحدي حزينة أنا وجروح العمر كان في قلبي حبيب بعاني بسوق الغدر بعاني بسوق الغدر بعاني بسوق الغدر ورجعت وحدي حزينة أنا وجروح العمر كان في قلبي حبيب بعاني بسوق الغدر بعاني بسوق الغدر بعاني بسوق غلطتي سوء اختياري غلطت الشاطر بلف قهوة متضاعفة ودموعي وضربت كفا بكف آه شداري